الحمد لله الله تعالى باب لا يذبح الا بمكان يذبح فيه لغير الله. تقدمت الايه السابقه الدلاله على ان الانسان لا يتعبد في مكان فيه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى او ضد الاسلام، هذا من الاسلام. وهنا ذكر حديثا عن زيد بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلا ان يحرى ابلا ببوانه، سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثام من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه او فيها عيد من عيد الجاهليه؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لذل معصية الله ولا فيما يملك ماذا يملك من أجل. والحديث رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. ومسلم هذا الحديث أن المسلم رحمه الله تعالى تدل به على تحريم الذبح في مكان يعبد مع الله سبحانه وتعالى أو يعظم مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة والعبادة خاص لله سبحانه وتعالى. وكما تقدمنا أن غاية الخضوع والتذلل، أي نخضع إنسان لله سبحانه وتعالى ويتذلل ويمتثل ويستسلم، ومخالفة الله سبحانه وتعالى لأوامره ونواهيه عصيان له سبحانه وتعالى ومخالفة لشرعه ودينه سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث، هو أنه كما تقدمنا أنه نذر إن رزقه الله ولدا سيذبح أو ينحر هذه الإبل أو الشياة في رواية أخرى ببوانة، فرزقه الله الولد، ولما رزق هذا الولد أراد أن يوفي بنذره، ولكنه يسأل هل عليه واجب أن يوفي بنذره أو ليس بواجب. فجاء إلى المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بطريقه، فسأله هذا السؤال وقال: يا رسول الله، إني نذرت لله تعالى إن رزقني ولدا سأنحر أو أذبح من أتشاه، هنا قد إبل ما بيناك في الوقت من أتشاه ووليده ببوانة. أسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه بوانة؟ قالوا: أرض في محل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن يعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه عيد من عيد الجاهلية يجتمعون فيه؟ قالوا: لا، ما في أي شيء. إذا قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، إذا على هذه الحالة أوفي بنذرك واذبح محل ما نويت، ولكن بشرط أن يكون لله وحده لا شريك له، لا بمعصية الله. لأنه بين هنا قول عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. الإنسان نذر معصية لله سبحانه وتعالى أن يذبح في مكان يعبد مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان شجرا أو كان حجرا أو كان قبرا، لأنه هنا أرض، والأرض إذا وضع فيها مكان يعظم فيه غير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يعبد، إنما يعظم هذا المكان، يجتمع في أيام خاصة، وهناك ينحر النحائر ويذبح الذبائح ويأكلون ويفتخرون. هذا أيضا حرام لأي إنسان يذبح في هذه المكان، ولا يتعبد الله كما تقدمنا في مكان فيه معصية لله سبحانه وتعالى، سواء كان مسجدا أو كان بيتا أو كان عند شجرة أو عند حجر مطلق. وقد تقدم فعل عمر رضي الله عنه عندما قلع شيئة الرضوان، لما وجد الناس متجهين إليها فسأل: لماذا؟ قال: يصلون تحتها، حيث أن الله تعالى مدحها في كتابه العزيز، وأن الله تعالى دفع المبايعة تحتها بقوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. فالله رضي عنهم والشجرة تكون مباركة على هذا. فقال عمر رضي الله عنه إذن غدا سيعبدونها فأمر بقطعها من آخرها فقطعت. وقلنا هذا أيضا لأن فيه شبهة وطريقة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام. وهكذا الله سبحانه وتعالى ينهى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدمنا من أن يصلي في مسجد الضرار، حيث أنه بني لغير الله وبني لمحاربة الله وبني لمحاربة الإسلام والمسلمين. إذن هذا المكان فيه ضرر على الإسلام، وأي ضرر أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ إن يأتيه إنسان إلى إنسان مقبورا أو شجرة قائمة أو حجرا أو ما أشبه ذلك فيشرك مع الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم ذنب عنده سبحانه وتعالى. لهذا لا يغفره الله أبدا، إذا مات الإنسان وهو على هذا لا يمكن يغفره الله ولا يمكن يدخل الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا لأنه شرك ظلم عظيم كما وصفه الله تعالى بقوله إن الشرك لظلم عظيم، عظيم أخذ حق الله لغير الله، يعني تعدى على الله. التعدي على الإنسان حرام ولو بأخذ درهم واحد، فيأخذ حق الله بكامله ويعطي إنسان آخر، هذا عظيم وعظم. لهذا كما قلنا وصفه الله بأنه ظلم عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أظلم الظلم أشرك به، أظلم الظلم. الظلم عام، التعدي الإنسان على أخيه على أي شيء ظلمه، ولكن ظلم الله أشد وأشد. وقد ذكر سبحانه وتعالى بقول الحي القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا بينكم بعضكم معمر، فكيف يظلمون الله سبحانه وتعالى؟ ظلم الله أشد وأشد. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله تعالى لم يضره شيء، إن أطاعه العبد والطاعة راجع له، وإن عصاه فالمعصية عليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني غني، ولكنه تعبد الإنسان بأن يعبده وحده لا شريك له، وأن يكون ممتثلا لأمره ونواهيه. فإذا خالف أمره أو نهيه فقد جعل مع الله إلها آخر، سواء كان شيطانا أو كان إنسانا أو كان جنيا أو كان نبيا أو رسول أو ملك أو كان شجرا أو حيا. ما دام علق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فقد جعل مع الله إلها آخر. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا وفاء للمعصية الله، وهذه الرواية هي زيادة ولا فيما لا يملكه ابن آدم. إذا الإنسان نذر شيئا حق الناس لا يقول الإنسان يأخذ حق الناس يقدمه لله، حرام، الحرام حرام. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا، إذا نذر الإنسان أن يذبح بقرة فلان لله حرام عليه. الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام طيب ولا يقبل الأعمال لما كان طيبا، لا يمكن يقبل البخيل أبدا، الخبيث الإنسان لا يقبله، فكيف الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ إذن لا يمكن الإنسان يأخذ حق الناس يقربه لله. ولهذا كما تقدمنا بالتوسل بالجاه والشرف وجه فلان أو عمل فلان أو كذا وكذا، إذن كذلك حرام، لأن حق الناس حق الناس، لا يجب الإنسان يقدمه لإنسان آخر. والله سبحانه وتعالى أولى وأولى لأن لا يقدم له إلا ما كان طيبا. حديث كما قلنا إن الله طيب ولا يقبل الأعمال لما كان طيبا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى إليه يصعد الكريم الطيب، الخبيث لا يصعد إلى الله أبدا، والعمل الصالح يرفع والعمل السيء لا يرفع شيء شيء. فهو معصية لله سبحانه وتعالى بأن يأخذ حق الناس يقدمهم لله سبحانه وتعالى. إذن كيف يسرق حق الناس ويملكه ويرسله إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا إذا نذر الإنسان بهذا النذر فنذره حرام، ولا وفاء بذلك، وعلي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب من هذا العمل حيث أنه استهزأ بالله سبحانه وتعالى وقدم له ما لا يحل. هذا يكون حكم عام ليس بالنذر فقط، في أي شيء يأخذ الإنسان ويقدمه لله سبحانه وتعالى، سواء كما قلنا جاها كما كذب الناس بجاه فلان أو بجاه النبي أو بشرف فلان أو شرف النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي شرف النبي عليه الصلاة والسلام وجاهه له، ليس لك أنت أن تأخذه وتقدمه لله، حرام. إذا كنت صادقا أنك مسلم ومؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قل اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، حبك له توسل به إلى الله، اللهم إني أتوسل إليك بطاعتي لنبيك إن كنت مطيعا. وإذا كان كذاب وخالف للنبي عليه الصلاة والسلام ما ينفع هذا التوسل. اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك، بتصديقي لنبيك، بحبي لنبيك، باقتدائي بنبيك، هذا كله ملك لك. أو تعمل عملا صالحا من صلاة أو صيام أو صدقة أو قراءة قرآن أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة أذان مشروعة، تتقدم إلى الله. اللهم إني أتوسل إليك بعملي هذا أن تغفر لي وترحمني، أو تغفر لوالدي ترحمه وسكن الجنة، أو أغفر لفلان أو لفلان. عملك الصالح قدمه إلى الله. تقدم لنا حديث الثلاثة الذي طلق عليهم الجبل لما دخلوا أووا إلى غار، فانطبق عليهم الصخرة وسكت عليهم الغار، ماذا فعلوا؟ دعوا الأولياء والأنبياء؟ ما قالوا يا أولياء الله ولا يا رسول الله ولا يا علم، أنبياء كانوا لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا إسماعيل ولا ولا ولا، ما دعوا أحد، إنما فكروا وقالوا اعلموا أنه لا ينجيكم من هذا المكان إلا عملكم الصالح. إذا كنتم قد عملتم عملا صالحا كل واحد يتذكر ما عمل، فتذكروا كل واحد قدم إلى الله ما عمل. وزاد كما تقدمنا الله من كنت تعلم أن عملي هذا خالصا لوجه الكريم وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. هكذا فعل. وهكذا الإنسان إذا كان قد أصابه مصيبة يرجع إلى الله، يرجع إلى الله لأنه هو القدرة الكاملة، كما قال سبحانه وتعالى أما نجيب المطير إذا دعاه ويكشف السوء. من هو الأولياء والأنبياء؟ لا، الله سبحانه وتعالى. لهذا قال في آخر الآية أإله مع الله يفعل هذا؟ الجواب لا، لا إله غيره ولا قدرة إلا له سبحانه وتعالى. أما الإنسان هو ضعيف، إن كان حيا فهو ضعيف بيت العنكبوت، لكن إذا كان ميتا، يعني الناس جهلوا قدرة الله سبحانه وتعالى وعظموا غيره مع أن غيره ضعيف جدا جدا. وقد ضربه الله مثلا في بيت العنكبوت، وبيت العنكبوت ضعيفة، لا تقي العنكبوت حرا ولا بردا ولا هواء، لو حست بأي حركة تهرب أنه ما يجيها. إذن هكذا الإنسان، فالله تعالى جعله كبيت العنكبوت، لقوله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن نحن نقرأ هذه الآية، ولكن هل نفهم ما فيها من معاني؟ ما نفهم، إنما نقرأ ونهز رؤوسنا أو نسمع القارئ يرنم ويغني ما يقل التطبيل والتزمر له، ولكن بعض الناس يصفق صفق له ويقول الله الله الله الله. لا يا أخي، ما ينفعك هذا، ينفعك أن تتدبر ماذا يقرأ. إذا كنت عاميا اسأل عن هذه الآية التي قرأها القارئ ماذا فيها من أحكام شرعية من حلال أو حرام، أو عبرة واعتبر السابقين، لأن القرآن إما أن يكون يحلل شيئا أو يحرمه أو موعظة عبرة. قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يفكر ما معنى هذه الآية، أتحلل شيئا أو تحرم؟ إن حل أحلت شيئا اتبع، وإن حرم شيئا اتبع يبتعد. وإن قصة قصة من السابقين لا يقصها الله تعالى هباء منثورا، لا، يقصها سبحانه وتعالى لنتعظ بذلك ونحذر أن نعمل عمل السابقين. لهذا كما تقدمنا قول عليه الصلاة والسلام: أذكر عنا سلام من قبلكم حذو القدم القدم حتى ودخل يحضب لدخلتم. والمراد المتابعة لليهود والنصارى، إما بالحب والموالاة والتصديق والمحاباة والمجاملات والمداهنات أو إلى آخره. فالمداهنة في دين الله كفر، والمجاملة في دين الله كفر وهو أشد من النفاق. فالمنافقون كانوا يداهنون ويجاملون لرفعة أنفسهم، إما مالا وإما شرفا وإما جاها أو وظائف كما هو معلوم كما تعلمون. إذا الله سبحانه وتعالى أين جعلهم؟ أسفل جهنم تحت الكفرة، لأن المنافق أخبث من الكافر والمشرك أخبث من المنافق، لأن المنافق ينافق في قلبه والمشرك جاهر الله بمعاصيه، جاهر جاهرة يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله جهرا. يقول هذه محبة في الله، محبة في الأولياء ومحبة في الأنبياء. لا يا أخي، هذه عذاب للأولياء والأنبياء. يعني سيدة عادة الله سبحانه وتعالى فهو عداوة لمن دعا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما يقول في المثل النحوي، إذا قال أن الإنسان زيدا ضربت غلامه هو إهان لزيد، هذا استهان بزيد وضرب غلامه. إذن إنسان يعصي النبي عليه الصلاة والسلام يعصي الله سبحانه وتعالى، فعصيان الرسول عليه الصلاة والسلام إهانة لله وحده لا شريك له، استهزاء بحق الله، لأنه لا يبالي بحقوق الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام داعي إلى الله، دعانا إلى العمل الصالح ليس إلى العمل السيء، وكل معصية فهي سيئة جاءها عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يقبلها الله ولا يتركها أبدا. سيحاسب الإنسان على الصغير والكبير، على الدقيق والجليل، وعلى مثقال ذرة خيرا يرى أو شرا يرى. كما قال لقمان لابنه: يا بني إن تكن مثقال حبة من الخردل، حبة من الخردل، والحبة الخردل حبة صغيرة كحبة الدخن، صغيرة جدا جدا، إن تكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يتبه. لأن الله تعالى قال على كل شيء لا يخفى عليه شيء أبدا، والمعصية إن كانت صغيرة أو كبيرة. هذا كما قال لقمان لابنه: مثقال حبة من خردل، وهي خفيفة جدا جدا، ما هناك ميزان لها إلا القليل جدا، إذا وضعها في ميزان ما ترجع شيء، خفيفة ولكن عند الله عظيم، عند الله عظيم. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى عن المنافقين وعن اليهود الخنازير أن سبوا عائشة رضي الله عنها بقوله: أتحسبونه هينا هو عند الله عظيم، كلمة. لهذا قال سبحانه وتعالى في أي كلمة: أتخذ من أفواههم، قال كبرت كلمة، كبرت كلمة تخيم أفواههم. الإنسان إذا تكلم بكلمة معصية، وأي معصية بقوله: يا ولي الله أغثني، يترك الله وراء ظهره ينادى غير الله، أكبر معصية وأكبر ذنب وأعظم ذنب وأظلم الظلم، لأن يترك الله القريب الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، الذي يعلم ما في قلبه، ويدعو غير الله ميتا أو غائبا أو لو كان حيا، تنادي ليغيثك بشيء، اللهم إن كان يقدر أن يحمل لك متاعك أو يعطيك ريالا أو يدفع عنك سبعا أو يمكن أمامك، أما ميت وإلا غائب بالشرق وأنت بالغرب تنادي، هذا هو الظلم، بل أظلم الظلم كما قلنا بالحديث أو بالآية. إذن هذا الحديث كما قلنا ساقه المثال رحمه الله ليبين على أن الإنسان إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تكون القربة في أي مكان، إنسان ليس شرطا أن يذبحه في مكان معين، وليس شرطا أن يذبحه في يوم معين، ولا في شهر معين، ولا في عام معين، لا في ميلاد ولا في معراج ولا في رجلية ولا في شعبانية ولا في عيد، مع أن العيد عيد. إنسان يتوسع على أبنائه وعلى المسلمين ما في مانع، لكن تخصه بهذا اليوم لا، مع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة الذي أفضل الأيام، لا تخص يوم الجمعة في صيام من بين الأيام ولا بقيام من بين الليالي. يوم الجمعة شريف، فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الأيام، ما نخص بشيء إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصلوا علي إن صلاتكم تبلغني، هذا هو اللي تقدم إلى الله بها. أما أنك تخص قرآن خاصة ليوم الجمعة أو صدقة خاصة في يوم الجمعة، لا، الأيام كلها لله، والصدقة تكون لله في أي يوم وفي أي ساعة وفي أي نهار أو مطلقا، يوم السبت والأحد الأيام كلها لله وحده لا شريك له. إذن ما هناك يوم مخصص لعبادة خاصة أبدا، لأنه كما تقدم لنا يوم العيد نفرح ونفرح أولادنا وإلى آخره، عيد إما عيد الفطر وإما عيد الباقي، لا، لا عيد ميلاد ولا عيد يتم ولا عيد فرح ولا ولا. أي يوم تقرب إلى الله، أي يوم توسع على أبنائك، أي يوم على أقاربك، أي يوم من بسمه، لكن تخص يوم الأيام تقول له هذا اليوم اللي مبارك، فإن الجمعة مباركة كما قلنا أنها أفضل الأيام، لكن لا يخص الإنسان بشيء أبدا. وكما قلنا سابقا أن كثير من الناس لا يصلي إلى يوم الجمعة فقط، والسبت والأحد لا صلاة، وكأن لا رب له، يعني يوم الجمعة هناك رب يعبده ويوم السبت لا رب له، الرب هو، والأيام هي هي. تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أي يوم في أي شهر في أي ساعة في أي، ولا يحتاج إلى تعيين مكان خاص لهذا كما تقدم في الآية السابقة. قال رحمه الله وقوله عن ثابت إلى آخره، قوله نذر رجل يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان وولد ميمونة رضي الله عنه، لما روى أبو داود عنها رضي الله عنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأذن إليه أبي فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على الرأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم من النعم من الإبل، والثنايا معروفة هي في بوانة في جبل صغير سمى ريعية كما يقول ريحة، معروف جبل صغير ينزل إلى الوادي، وهذه بوانة هنا. على كل حال قال لا أعلم إلا أنها قالت 50، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بناية بما نذرت لله، ودخل الحديث. وعلى كل حد رواية أخرى، إن كانت أيضا صحيحة ما في معنى هذا، والمعنى واحد أن الإنسان إذا نذر لله سبحانه وتعالى وجب عليه أن ينذر، أن يوفي بهذا النذر، لقول سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولكن النذر لمن؟ لله وحده لا شريك له، ليس بغيره. ثم قال هنا وقوله أن ينحر إبلا في حديث ميمونة قال فأوهي به بما نذرت لله، قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أفي بنذري، فظفر بها فذبحها. ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين يمكن، ولكن مشهور هو أن الغنم قال 100 شاة ووليدة، وهنا قد إبلا، أو أنها 50 من الغنم و50 من الإبل. وعلى كل حال فالإبل ما عينها كم، ولكن جاء في الغنم التعيين إما 50 أو 100، على كل حال يصح ولو شاة واحدة يقدمها إنسان لله سبحانه وتعالى، لك بكل درهم صدقة أجرا، ولك بكل شعرة تقدمها لله صدقة ثوابا. وهكذا إذا إنسان قدم لله بحائص من قلبه، أولا أن يكون لله وحده لا شريك له لا لغيره، وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله شرع ذلك ووعد الإنسان بأن يثيبه على هذا الثواب العظيم، أن الحزن بأشياء أمثالها إذا سمع الضعف إلى أضعاف كثيرة، والله ضعف من الإنسان. إذا على كل حال هنا قال بقوانا بضم الباء وقيل الفتحة فوانا ومن. قال البغوي رحمه الله موضع في أسفل مكد يلملم، هذا على طول. وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع، وهذا أيضا ليس بصحيح. الله من كان قبل ينبع صحيح أن وراءها البحر، ما وراء ينبع إلا البحر، أيضا قد يكون تصحيح ولا هو من هنا شرق ينبع. فبوانا معروفة أن شرق مستور جنوبا، دخل من مستورة إلى جهة رابغ وهي على يدك اليسرى، هذه بوانا. وفيها أيضا قبر الأم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنا دفنت ماذا تنقل دفنت هنا. إذن فيه كما قلنا الريع، هذا الجبل الصغير هو ريع هرشب كما قلنا سابقا ووفق الوادي. فعلى هذا إذا تكون شرق رابغ، شرق ينبع جنوبا، لأنه وراء ينبع، ما وراء ينبع إلى البحر. على كل قد يكون تصحيبا وقد يكون خطأ من الناقل لأنه ما يعرف ينبع أين هي ولا بوانا أين هي. وعلى كل حال يحصل هذا. وقوله فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال في غزة في عروة المفتاح، الصنم هو ما له صورة والوثن ما ليس له صورة. يعني الصنم إذا كان له صورة بصورة رجل كما صور إبليس لقوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، صورهم وجعل كل صورة في بيت الإنسان يتذكرها ليعمل عمل الصالح. ولما مات الكبار الشياب جاء الأولاد، فجاءهم الشيطان بصفة ناصر وقالوا إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء، ضرهم الشيطان وغرهم فصدقوا الشيطان وتركوا الله تعالى وعبدوها. بأيش عبدوها؟ يعني صلوا لها ركعتين؟ لا، لكن تمسحوا وتبركوا بها ودعوها عند الملمات، يا أولياء الله يا أولياء الله يا صالحين يا صالحين. كفروا بالله سبحانه وتعالى، فأرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال العلماء أول شرك حدث الإسلام، ما كان شيء شرك قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وما كان هناك لا تعلق بالشيطان ولا تعلق بإنسان، إنما هو عبادة الله ولا شريك له، من آدم وما بعده ومن بعده حتى زمن نوح، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنهم دعوهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم واعتمدوا عليهم، أرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ومكث فيهم 950 سنة ويدعوهم لعبة الله ولا شريك له. ليس يوما أو يومين كما نحن نغضب ونزعل ونتعب نقول تعب يا شيخ اتركوا بس ما نزعل، 950 سنة ويدعوهم وهم يدون الأذية الشديدة بضرب وشتم وكذا وكذا إلى آخره. إذن ماذا قال في سورة نوح؟ هنا اقرأوها، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا زادوا تكبرا، إلى قوله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. هذا مجنون ما عنده عقل ما يحب الأولياء، لا تتركوا آلهتكم لهذا المجنون، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، مع أنه يقول والحال وقد أضلوا كثيرا. هكذا الشيطان يسوي للإنسان ويزين له سوء العمل فيراه حسن، فهم رأوه حسن ودعوهم واستغاثوا بهم واستعانوا بهم وذبحوا لهم الذبائح وتعلقوا بهم، حتى دعا الله سبحانه وتعالى قال ربي لا تذر على الأرض من كبد ديار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يريد إلا خيرا كفارا. فالله تعالى استجاب دعوته، أمره أن يحملها في سبيعته من كل زوجتين، ثم نزل المطر من السماء ونبع من الأرض وارغى جميع الكفرة، ما بقي أحد. صالحين هؤلاء الشيطان عدل كما يساب منه صور لهم كان يساب منه يرسل. نعم ساب منه نعم زمن من عرفهم بالله سبحان الله. هم يقصد قبل نوح، قبل نوح مثل كيف عندهم أنبياء ورسل قبل نوح نوح، ما هو أول رسل يعني كانوا مؤمنين بالله إيه؟ آدم أليس مؤمنا بالله؟ بل جاء حديث إن كان في ضعف أنه نبي ورسول أيضا. إذن أولاده كانوا هكذا من واحد إلى واحد يعبدون الله وحده لا شريك له، حتى حصل الشرك في قوم زمن نوح، فأرسل الله إليهم نوح، وكما يقول وأول رسول أرسل، لكن الراجح عمل الصالح. إذن الشيطان سول لهؤلاء وصور الصالحين وحبهم محبة جمع، كما الآن كثير يقول لك نحن نحب الأولياء. طيب محبتهم أن تعبدهم من دون الله؟ لا يا أخي، اتبعهم إذا كنت تعرف أن هذا ولي من أولياء الله، من اعمل عمله حتى تكون وليا مثله، لا تعبده حتى تكون كافرا من الله، هو صالح وهو وهذا طالح، لا اعمل عمله تكون وليا، وابتعد عما حرم الله تكون وليا، أما تعبده مع الله سبحانه وتعالى وتترك الله الذي خلقك وخلق هذا الولي. ولهذا كما تعلم في سورة الفرقان يقول سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله أولياء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف تعود شيئا وهو مخلوق؟ هو لا يستطيع أن يخلق وهو مخلوق أيضا، ولا نكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملك لنا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كيف إنسان يعبد مخلوقا وهو لا يملك نفسه لا نفعا ولا ضرا؟ إذا كان لا يملك نفسه الضر والنفع يملك لك أنت، بل أولى إذا كان قادرا ينفع نفسه أولا ثم ينفع غيره، لكن لا ينفع نفسه أبدا. فنفى الله سبحانه وتعالى أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا يملكون ليه لا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا على الصوفيين يقولون أنهم يملكون الأرض كاملها، كما يقول زروه أن المغرب والمشرق بيده هو، وأن الأرض كلها بيده، يرفع من يشاء ويذل من يشاء، وأنه إلى آخره. حتى قال ماذا قال؟ إذا كنت بهم وغم شدة فنادي أي زروه قد يكفر عدل، ترك الله وحده ولا شريك له. الله تعالى ليس بقادر على عدل، هو قادر لأن الملك بيده، والله تعالى لا يملك شيئا، مع أن الله تعالى يقول لا يملكون من قطمير، لا يملكون من قطمير، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما أي السماوات والأرض من شرك، ما لهم شركة مع الله حتى تدعوهم وتستغيث بهم، ما لهم شركة. ولا يتحق الله تعالى وما له أيضا منهم من ظهير، ما له معين يعاونه ويساعده، كما يقولون احنا ندعو الاولياء بجنب الله، سبحان الله والله عاجز حتى تقول الاولياء بجنب الله، لا مع الله، مع الله ينبهون الله، الله نائم هو عبد الله، الاولياء منتبهين والله تعالى نائم عبد الله. وقد نفع عن نفسه سنة وهو النعاس، لا تأخذوا سنة ولا نوم، يقول لا الاولياء منتبهون لنا، اما الله تعالى لاننا علينا ذنوب والله تعالى إذا يتركنا ما يستجيب دعانا، كذبوا على الله، فالله عز وجل يدعونا يستجيب لكم، تب إلى الله يا عاصي إذا كنت عاصيا، تب إلى الله وادعوا الله وحده لا شريك له يعطيك الله ما يشاء لا يبخل، لأنه قال يدعونا يستجيب لكم. ثم ذكر أن الذي استكبر عن عباد الله سيدخل جهنم داخلا غصبا عنه ذليلا حقيرا. لماذا يترك الله يدعو غيره؟ الله العزيز الكريم القوي العزيز الذي لا يضره شيء ولا يبخل عن شيء، ادعوه يستجيب لك، لكن تدعو غير الله هذا هو الجهل بالله سبحانه وتعالى. إذا قال رحمه الله الصنم على كل حال وما له صورة، وكان الجاهلية هكذا، وكان أهل مكة كما تقدمنا صوروا أنبياء ورسل وملائكة وصالحين وعلقوها بالكعبة، ليس حجار مشاية كما يقول المفسرون العصريون أن هذه أصنام أحجار، سبحان الله. وهل يعني الإنسان يقول حجر يقول هذا ربي يسجد له؟ لا، إنما يسميه باسم نبي أو باسم رسول أو باسم صالح، إلا اللهم كما قال عمر رضي الله عنه يسميه إله ويقول يا إلهي احفظني. من الإله؟ الله، يجعل الله بصورة إنسان كما كان هو يمشي، يقول عليه رضي الله عنه كنت أصنع صنما في الليل من تمر يقول هذا ربي يا ربي احفظني إلى الصباح، وأقوم الصباح أكله. إذا قال مشرك لا عقل له، كيف يأكل ربه؟ وإذا كان ربا يؤكل، إذا قال رضي الله عنه المشرك لا عقل له، ما عنده عقل. لو كان عنده عقل كيف يأكل ربه؟ والليل يحفظه ويجازي بالصلاه ياكله. سخافه سخافه. هكذا الصوفيه او المخرفون يدفنون الميت في القبر ويضعون التراب فوقه والحجار وكذا وكذا، بعد ما ينتهوا يا ولي الله اغثنا. طيب دفنته، لماذا دفنته؟ اذا كان ينفعك كان سيفع نفسه، كيف تدفنه وتدعوه من الله سبحانه وتعالى؟ هذه السخافه سخافه. يقول تدفنه بيدك وضع له التراب حوالي متر أو متر ونصف، تدعو من دون الله. هكذا الصوفية تغتر بكلام بعضهم الجهلة الكفر الملحدي. يقول أحد الصوفية إذا دفنت أو إذا مت دفنتموني فلا يمنعكم عني ذراع من تراب، لا يمنعكم عني ذراع من تراب، ادعوني سأخرج وأنفذ التراب وأقضي حاجتكم. طيب إذا كنت تخرج وتمر التراب تخرج بلا تدفن، خليك معنا أحسن. إذا مت خليك بالغرفة تنفعنا وتعطينا وترزقنا. كيف يدفن ويخرج من بها التراب؟ لا يمنعكم عني ذراع من تراب سأنفضه وأخرج أقضي حاجتكم. سبحان الله. لا يقولون عن التلاميذ ما ولا يقولون، هو مجنون وهم أجن منه. يعني إذا كان هو مجنون عن فالسلام يكون أشد جنونا منهم. يعني إنسان يقول إذا دفنتموني لا منعكم عني ذراع من تراب سأنفضه وأخرج أقضي حاجتكم، هي سخافة. لكن من يسد من يكذب هذه السخافة إلا الذين عندهم عقول؟ لهذا الحقيقة لا عقل لهم أبدا، ولا يفكرون فيما يقول هذا الولي، ولا يفكرون فيما يدعونه من دون الله. كيف ندفنه أمسي واليوم يدعوه ناديه يا ولي الله يا ولي الله؟ سخافة أخذ. هكذا كما قال عمر رضي الله عنه يصنع إله بالليل ويأكله بالصباح، سخافة. إذن لا عقل أبدا ولا فكرة أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، لكن من يعقلها؟ ولا ما يعقلها للعالمون. من العالمون؟ الدكاترة أو الأستاذ أو صاحب الماجستير؟ لا، العالم بالله المؤمن بالله المصدق بكلام الله أمرا ونهيا قولا واعتقادا وعملا، هذا المؤمن بالله. أما الدكتور قد يكون فاسقا والشيطان وراء وراء ينفخه ويكبره ويطول عمامته وسبحته وثيابه يسحب وراء في الحرمة. هذا الدكتور كيف يكون وليا وهو بهذه الحالة؟ لا شك أنه ولي للشيطان، والشيطان هو الذي يجره وراء وراء حتى يمنيه، فإذا مات إلى جهنم ورده والشيطان يضحك عليه فرحا مبسوطا. كما قال سبحانه في شأن الشيطان كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر ماذا يقول الشيطان؟ أهلا وسهلا، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يضحك وينبسط. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان إن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يخطب في جهنم على كرسي عالي حتى ينظروا إلى جهنم كلهم ويمقتوا أنفسهم. والله تعالى يقول لمقت الله أكثر مقت أنفسكم، ما في يده المقت هذا. لهذا يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان عليكم من سلطان، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا مصلحكم وما أنتم مصلحية، إني كفرت وما شفتم لي منكم. انتهت المسألة، فرحان منبسط. ولكن من يفكر بهذه الآية العظيمة؟ من يفكر يترك الشيطان ويعبد الله وحده لا شريك له إلا ما شاء الله من عباده؟ والله أعلم كان في المئة واحد أو أقل، والله أعلم، ولا حول ولا قوة. لأن الشيطان حريص على أن يغوي بني آدم، وحلف بعزة الله ما على بشرفه ولا جاهه، كما يقول الدكتور بجاهه وشرفه، قال بعزتك لا غينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين فقط، هذا الذي ما استطعناه، لكن سيوسوس للمخلصين. من يمين ومن شمال ومن أمام ومن وراء. والمسلمة الصحيحة للإسلام القوي الإيمان يستعد بالله منه وانتهى، لأنه شيطان خبيث يقول يا عز بالله منه وانتهى يهرب. لكن من لا يستعد بالله يلجأ إلى الشيطان، فالشيطان يفرح وينبسط بذلك وهكذا إلى آخره. لأن قال والوثن ما ليس له صورة. وعلى كل حال لا فرق بين الوثن وبين الصنم واحد. فالأصنام هي صور لصالحين أو لأنبياء أو لجن أو إنس، والأوثان هي كذلك علامة على صنم، على جبل، على شجرة، على قبر، هو وثن عبارة عن حد أن هذا فلان، قد يكون له رأس وقد يكون بغير رأس، ولكن الراجح أن له رأس. لهذا جاء في الحديث إن معاذ عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه إلى جهة اليمن قال لا تدع قبر مسلما إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، ولا وثنا إلا قطعته أو هدمته. إذن لا فرق بين الوثن وبين الصنم بعبادة الله له فقط. الصنم هو الموصف والولي هو المسمى باسم الصور، كل واحد. إذن هو كل ما عبده من دين الله، كل ما عبده من دين الله يسمى صنما ويسمى وثنا ويسمى طاغوتا، كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين أنهم عبدوا الله وتنبوا الطاغوت، والكافرون عبدوا الشيطان وعبدوا الطاغوت. والطاغوت هو الشيطان أول واحد، كما يقول العلماء أن الطواغيت كثيرة والرؤوسهم خمسة. أول إبليس على مضى الموجه الفني إذا وجه الأساتذة وراها وراء، لأنه موجه فني، إذا كل أستاذ فنيا مثله يتبعه لتوجيهاته، هذا يصح وهذا لا يصح، قولوا كذا وقولوا كذا، قل أنا سيد الناس يحبوك كثير، وقل أنا شريف وأنا أستاذ وأنا كذا وأنا كذا، الناس يتبعونك ما يخالف أمرك أبدا. لكن لا تقول أنا رجل عادي، آتيهم من جد السيادة لأن الناس يحبون السادة، هكذا الشيطان يفعل. وكل طريقة من طريق الشيطان تأتي بحيل مختلفة لتزيين الأعمال السيئة حتى يحبونها محبة الجمة ويعملونها وهكذا. إذا على هذا قال أولهم الشيطان والثاني الداعي لعبادة غير الله، كما الآن كثير من الأساتذة والدكاترة يدعو الناس لعبادة الأموات للذبائح والاستغاثة والاستعانة، هؤلاء دعاة عبادة غير الله وهم طواغيت لا شك. والثالث الداعي لعبادة نفسه، كما يقول المهدلي إذا قبلت قدميه يدخل الجنة على طول، ما يحتاج قدمه يقبله ويدخل الجنة بغير حساب، يعني مو رأسه ولا يده، رجله حتى يكون كافرا بالله يدخل جنته، لأن يعني الخضوع لا يكون لله سبحانه وتعالى، كما تقدم في فعل معاذ عندما طاب رأسه ما قبل رجله، فقال ما هذا يا معاذ لا تفعل هذا، يقول له قبل قدمه تدخل الجنة والحساب. لو قال حتى قبل رأسه يمكن قد يكون شريفا، لكن قدمه يقبله ليكون كافرا بالله يدخل جهنم، لا شك أن جنته هي النار، ولكنه شيطان يدعو الناس إلى جهنم والناس لا يعرفون، يصدقون أن سيد مهدلي يقول أنا مهدلي من بناء أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل قدمي دخل جنة، لا عجب على هذه العقول السخيفة. وهكذا الثاني يقول إيه؟ إذا أخذت وردي تدخل الجنة بالحساب، ما هو ورده؟ ورد الشيطان. أما ورد الرحمن لابد أن يكون له ثواب عند الله والجنة بيد الله، لا يمكن إنسان، ما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة خذوا هذا الذر تدخل الجنة بحسن، لا، اعملوا اعبدوا الله وحده ولا شريك له، الذر لا شك أنه عبادة لله وحده ولا شريك له، لكن يدخل الجنة على طول لا. أولا الإيمان بالله، والثاني العمل لما وجب الله على الإنسان من صلاة وصيام وزكاة وحج وإلى آخره، ثم عليك الحسنات وهكذا وهكذا من ذكر وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، هذه أسباب لكن يدخل الجنة على طول، هذا هو الكذب والافتراء. لكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الدجال له جنة وله نار، فالجنة هي النار ونار هي الجنة. من أطاع دخل جنته وهي النار، ومن عصاه أدخله النار وهي الجنة. هؤلاء دعاة إلى جهنم، عندهم جهنم أمامهم يدعون الناس إليها لأنهم شياطين. والشيطان كما قال سبحانه وتعالى إنما حزبه ليكون أصحاب السعير. هذا هو شأن الحقيقة الدعاة إلى عباد غير الله. إذن هذه ثلاثة. الرابع كما يقول العلماء من رضي بعباد غير الله وجد الناس يسجدون له ولغيره ويتمسحون في القبور ويتمسحون بالشبابيك والأبواب وكذا وكذا إلى آخره، راضي ساكت. إذن هو كما قال الشافعي رحمه الله شيطان أخرس، شيطان أخرس يعني شيطان يتكلم وهذا ساكت. إذن الخامس من هو؟ الحاكم بغير ما أنزل الله. ولا شك أن هذا يحرم، يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله. ما كان حراما جعله حلال للمدعي ويحكم له، وما كان حلالا يحرمه عليه يقول لا هذا ما يصح لهم. هذا لهذا. إذن يحرم ما أراد ويحلل ما أراد، فهو شيطان. وكلهم أتبع الشيطان، هذا أن الشيطان كما قلنا هو الأول، هو الرئيس الموجه لكل شيئين لكل عصر. قلت هذا هو الصحيح إليه في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم ما يدل عليه، وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله، ذكر المشرك يعني ولو أزيل هذا القبر لا الإنسان أن يتعبد بمحد أبدا. وكما قلنا المبايعة تعدى الشجرة مبايعة، فهو عمل صالح، التبرك بهذه البقعة لا يجوز، مع أن الله قد ملحها ورضي عمن باع تحت الشجرة هذه، لكن لا، ما قال أمرنا الله أن نعبد، أن نعبده عند الشجرة هذه، نعبد الله في أي مكان في أي شيء. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، مسجد وطهور في أي مكان تدرك الصلاة صلاة، ما هناك مكان خاص إلا بيوت الله سبحانه وتعالى للجماعة. وغلبها كان فيها عيد مع أعيادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عادا إما بعود السنة أو بعيد الأسبوع أو الشهر أو اليوم أو نحو ذلك. كثير من الناس يتخيل الأيام كما يفعل اليهود والنصارى، إذا ولد المولود اليوم يوم إيه؟ يوم الأربعاء، في يوم الأربعاء الثاني يذبح ذبيحة ويجمع الناس، أو على رأس السنة أو على رأس الشهر. هذه كلها مظاهر لليهود والنصارى. الآن المسلمون هكذا يفعلون، لابد يعني هنا ما سمعنا، ولكن عندهم عيد إيه؟ عندهم شربة سيدنا حمزة في كل يوم من يوم أحد، يسوون الشربة، شربة من هذه؟ سيدنا حمزة. طيب يا أخي وهل الشربة هي لحم وشحم؟ شربة. ثم لماذا خصصتها بهذا اليوم؟ تقرب إلى الله في أي يوم، افعل الناس قرص عيش مع الشربة في أي يوم صدق لله. قال لا هذا سيدنا حمزة خاصة، وقهوة سيدنا خديجة قهوة. النساء اجتمعنا، ماذا اليوم عندكم حليم جاء كثير؟ والله عندنا قهوة سيدنا خديجة. يا أسفة على عقول المسلمين أين ذهبت؟ ويجتمعون ويطبلون يزمرون ويقصون، النساء يقصون والرجال يطبلون يزمرون. هذا إذا كان هذه الحالة في المدينة المنورة يسمعها بآذاننا، وهكذا الموالد تحضر النساء بموالد ويصحنا كالشياطين ويمننا رؤوسهن ثم يصفقنا، وهكذا يا غياث المستغيثين يا غياثي، لأن مدى برزندي سيد رسول الله من أهل المدينة، يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي يا ستاء العيوب يا غفر الذنوب يا ماحي الخطايا وإله واذكر وانت ماشي. ما هناك أي منع يمنع الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان سيدا برزنجيا يقدم إلى الله الكفر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون سيادته عند الله؟ الله أكبر. هكذا يا بشير يا نذير يا سراج يا منير يا غياث المستغيثين، صرح بهذا. يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي و حتى كما قلنا في آخر أغفر ذنبي يا رسول الله. هذا في المولد اللي هو كما يقولون محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، يحاربونه صباحا ومساء طول الليل، يطبلون يزمرون بهذه الأشياء الكفريات. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذبوا والله، صدقوا الشيطان وعبدوا من دون الله وتركوا عبادة الله وحده لا شريك له. لو اجتمعوا صحيح وقرأوا السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كيف ولد وكيف تربى وكيف بعث وكيف علم الناس وكيف عبد الله حق عبادته وكيف لكانوا بخير، لكن لا ما ردوا هذا. وجاينا عند جاد من رسول الملك وشعب من أعطاها ورسول الملك يمسوه دوره قرب لي اللهم وهم ما عبدين رسول الله غير محدين. لكن لما يقول أنا كما يقول الشاذلي أنا أحب الرسول كثيرا وأمدحه كثيرا، قلنا المحبة على كل حال طاعته، قال لا أنا أمدحه وأمدحه في هذا المكان، ما لا تمدحه قد يكون صحيح قد يكون كذب وقد يكون كفر، قال لا أبدا أنا أمدحه مديحة طيبة هات منها. قال أقول يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، بشك فيك هذا كفر وليس مديحة في هذا المكان. حاد جايبة الله سبحانه وتعالى ويزيل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا. إذا كيف يكون إنسان مشركا بالله وقد يكون كافرا بالله؟ لأنه قال يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله الكرب منك هرب، وهكذا يسرد أبيات وأبيات كلها كفريات. يقول هو محب الرسول، هذه حارب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس محبة محاربة. وهكذا كما قلنا في المولد ليس محبة، المحبة إنما هي اتباع. إذا كان إنسان محب الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعه. والمحبة كما يقول علماء محبتان، محبة ذاتية ومحبة دينية، فمن جمع بين المحبتين فهو المؤمن الصادق، وإن أحبه دينيا فقط وذمه هذا كافر، وإن أحبه ذاتا فقط دون دينه هو كافر. فقريش كانت تحبه محبة جمع، وكانت تلقبه بالأمين والصادق، لما قال قل لا إله إلا الله نفروا كالحمير المستنفرة فرت من قصوة، وقالوا عمو تبا لك ولما دعوتنا إليه، يعني كانوا يحبوا. حتى لما ولد عليه الصلاة والسلام جاءت الجارية وبشأت أبا لهب بأن آمنة ولدت ولدا اعتقها بسبيل، قال هاي أنت حب، فرحا به بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا لما قال له عن لا إله إلا الله قال تبا لك ولما دعوتنا إليه، الله أكبر. إذا ما هناك إلا الكفر، ما نفعوا محبته وعتاق الجارية وكذا وكذا أبدا. وهكذا المحبة الكاذبة ما أصبح، المحبة الصادقة إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأوامره ونواهيه، وأن نعمل ما كان يعمله ونبتعد عما كان لا يفعله، وهكذا ما نهانا عنه نبتعد منه، ولا نعبد الله إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم. إذن والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. تعرفون أن البلدان عامة ليس خاصة ببلاد بلاد، إلا هنا الحمد لله نجاها الله بسبب الحكومة والعلماء بعد الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت المسألة هي أن الشيطان ما يترك أحد. فالبلدان المسلمة يجتمعون عند قبر أو عند شجرة أو عند بيت تعظم مع الله، رجال ونساء 25 يوم 20 يوم أسبوعا وبعضهم شهرا كاملا، ينفقون النفقات الكثيرة في سبيل الشيطان، ويختلطون رجال ونساء، وتطبيل وتزميل، المرأة ترقص وسط الحلقة والمولد المغني يغني وهي ترقص، والمطبل يطبل وهي ترنم، وهم يهز رؤوسهم يمين وشمال وهكذا. يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يمين وشمال، وهو حمار ما يفهم كلام ولا يدري ماذا يقول، والمرأة ترقص أمامه، والنساء كلهن يطبلن ويزمرن. هذا اجتماعهم. حتى أن بعضهم ذكر بعض العلماء أن بعض النساء يتبرعن بأنفسهن لهؤلاء بعض الجماعة ليفعل بها قربة لهذا الولي. أين العقول؟ ها؟ الله أكبر، ذهبت العمر. البهيمية الخالصة، بهيمية خالصة، ما هناك إنسانية وما هناك عقول وما هناك حتى تفكير يفكر إنسان بهذا. أول مرأة ترقص أمامك وتطبل وأنت تنظر إليها تتمتع بها، وكيف يكون المولد بهذا؟ هذا هو قرب إلى الله، هذا قرب للشيطان، والشيطان هو الذي جرهم إلى هذا. وهكذا تراهم لا يمكن يتأخر الفقير المسكين الضعيف يأتي من بلاد بعيدة إلى المولد يشحت، والله جيت من بلادي وانقطعت عليه، من أمرك بهذا؟ الحج جعله الله المستعلي سبيله، وهذا المولد بدعة وخرافات. قال لا، هذا حب في النبي صلى الله عليه وسلم، من بلاد بعيد بطائرة فقير يتدين دينا للطائرة، ما عنده مصروف يأكل. هكذا الشيطان يجر أصحابه إلى جهنم، إلى جهنم. وإلا ما هناك أي فائدة للسفر إلى المعاصي، فكل خطوة معصية، وكل درهم ينفقه معصية، وكل كلام يقوله بهذه الشأن معصية. وكيف يكون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأعياد الجاهلية. قال فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وهذا كما قلنا، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان تقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله المسلمين عيدا، هل نخصه بشيء؟ لا، لا نخصه لا بصيام ولا بقيام ولا بصدقة ولا بقراءة القرآن. نعبد الله عز وجل، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، نصلي عليه ثم نعبد الله بمشيء. ما هناك أي عبادة خاصة في يوم الجمعة، لا قراءة القرآن ولا حتى تسجد الكهف، معنى حديث الضعيف لا يصح. ولكن الناس يتعبدون بالأكاذيب ولا يتعبدون بالصدق، لأن الشيطان يجرهم إليه ويرغبهم فيه. وكما يقول في المثال العوام، كل من نهى عنه مرغوب، من نهى الله عنه فهو مرغوب. الله نهى عن الخمر والناس يسكرون زي البهائم، الله نهى عن الزنا والناس يزنون، الله نهى عن الشرك والناس يشركون. إذن كل من نهى عنه مرغوب، ما أمر الله به تأخر الناس عنه، وما نهاه الله يتقدمون إليه، يعني عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله لا تتخذوا قبل العيد، وقد يكون أفضل عيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب. ولا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا وهو ينازع في الموت يحذر أمته من أن تتخذ قبل مسألة أو عيدا، والآن كما سمعتم اتخذناها عيدا واتخذناها مساجد نتعبد بها أياما وأياما وأسابيع وأشهر وهكذا إلى آخره، وما هناك إلا المخالفة، مع أنه ينازع. ودخلت أم سلمة رضي الله عنها وقد ذهبت الحبشة مهاجرة تشليه، تقول إنه يقدم الحبشة قبور في مساكن خنائس وسطها قبور أو كذا أو كذا إلى آخره، وفي صور وكذا وكذا تشليه لعله يهون عليه المرض قليلا. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شراء الخلق عند الله، شراء الخلق عند الله. ثم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا ألا ألا ألا يحذر. تقول عاش يحذر ما صنع، ولكن من يسمع الحديث هذا إلا من كان له قلب أو القسم أو شيء، أما قلب غير سماع لا ينفع، كما وصل الله الكفرة بأنهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. إذن ماذا يكون؟ إنهم لك الأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. الأنعام كما يقول العلماء فتنقاد صاحبها ترة وتعصي ترة، لكن هؤلاء عصاة دائما أبدا، ما هناك انقياد ولا امتثال إلا باللسان فقط دون القلوب ودون الجوارح. على هذا إذن قال رحمه الله وتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيد وهذا كما تعلمون به عيد الاضحى كما جاء في الروايه ان جاريتين صغيرتين صغيرتين تغني لعائشه رضي الله عنها فدخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهما يغنيان والنبي عليه السلام نائم او منسدح يسمعهم فنهرهما وزجرهما فقال ماذا استحي من النبي عليه السلام نائم وانتم تفعلوا كذا وكذا فقال دعهما يا ابا بكر إن لكل قوم عيد ما هي اليوم عيد فرح معك لكن هل تقوم تطب وتزمر صيح بالمقرفون وتكشف نفسها للرجال بمكان واسع كاشفة الوجه والعنق وشعرها إلى ظهرها هذه السفاهة وهذه بحقيقة فسق وفجور وليس هو عرس وليس هو عيد هذا عيد الشيطان وعيد الجاهلية أشد وأشد إذا قال وفيه استفصال المفتن يعني إذا سأل المفتي عن حاجته إما أن يكون عالما فيفتيه ولكن يسأله دقة لماذا أردت الكلام هذا ولماذا وما قصدك بهذا حتى يكون على يقين فيتقدم أو يمتنع لا يقول له ما المشيئة كما قلنا من الناس الآن يقول له الناس يقولون لا تدعي لا تقول يا رسول الله قال صدقنا ولا ما يحبنا الرسول يفتي فتوى عظيمة فتوى يصل له فتوى كفرية ادعو الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الأولياء جميعا محبة فيهم وهؤلاء ما يحبون